الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. صدق الله العظيم.